حياكم الله أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة يوم الأربعاء كما المعتاد في كل أسبوع معنا الفقرة الأسبوعية، فقرة أسئلة المسابقة، والتي نسعد فيها باستقبال أسئلة بل باستقبال مشاركاتكم من خلال هذه الفقرة على الهاتف 405-2-999. نستقبل إن شاء الله إجاباتكم على أسئلة هذه الحلقة، ولكن هذا بعد الفقرة الأولى، حيث سنستمع بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة مرتلة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحواشي، وستكون معنا كما ذكرت في محطتنا الثانية أسئلة المسابقة، ونختم إن شاء الله تعالى بالفقرة الثالثة والمحطة الثالثة والأخيرة في حلقة هذا اليوم، حيث نستمع من القراءات العشر إلى ترتيل بصوت القارئ يوسف بن نوح أحمد. إذن كما ذكرت لكم نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على أسئلة هذه الحلقة من خلال الرقم 405-2-999. إن شاء الله الزملاء يستقبلون اتصالاتكم، ومن يجيب إجابة صحيحة يدخل معنا في السحب على 3 جوائز في آخر الحلقة، كل جائزة قدرها 500 ريال. أهلا بكم وأهلا باتصالاتكم. مع القرآن. إذن أيها الكرام، محطتنا الأولى في هذه الحلقة تلاوة مرتلة من سورة البقرة بصوت الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الحواشي، وهو إمام وخطيب جامع الكبير بخميس مشيط ومن كبار دعاة المنطقة. نستمع إلى هذا الترتيل مما يتيسر من سورة البقرة. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.

وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مع القرآن. أيها الكرام، تبدأ هذه السورة المباركة، أطول سورة في كتاب الله، بتقسيم الناس إلى 3 أقسام: متقين وكافرين ومنافقين، ثم دعوة الناس لسلوك طريق العبادة والتوحيد كطريق موصل إلى التقوى، ثم تسير الآيات لتناقش الكفر ولتعمق قضية السير في التقوى من خلال تأكيد طاعة الأمر واجتناب النهي، ومن خلال عرض الآثار الخطيرة لمخالفة الأمر والوقوع في النهي، ومن خلال عرض نماذج الانحراف في قصة بني إسرائيل. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام من جديد على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومن خلال نافذة برنامجكم اليومي مع القرآن. إذن وصلنا إلى محطتنا الثانية في هذه الحلقة، ومع الفقرة الأسبوعية، فقرة أسئلة المسابقة. إن شاء الله نستقبل أسئلتكم، بل نستقبل إجاباتكم بعد لحظات، ثم كما تعلمون الإجابات الصحيحة تدخل معنا في السحب في آخر الحلقة على 3 جوائز، بل على 3 جوائز، كل جائزة 500 ريال. نأخذ أول اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا، الاسم؟ سارة. أهلا سارة، من وين تحدثين؟ من الرياض. أهلا ومرحبا بك، اختاري من 1 إلى 15. 15. طيب، السؤال رقم 15، نستمع آيات من سورة الكوثر. يقول: ما المقصود في سورة الكوثر، ما المقصود بالأبتر في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر؟ الذي ليس له ولد. اتفضل. الذي ليس له ولد. نعم. طيب، خلنا أعطيك الخيارات وأنت تختاري. الخيار الأول: الذي سيعترف في النهاية بخطأه، أم الذي سيهلك وتقطع أطرافه، أم المنقطع أثره المقطوع من كل خير؟ المنقطع أثره من كل خير. إجابة نهائية؟ نعم. طيب إجابتك صحيحة يا سارة، وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة. شكرا لك. اتصال ثاني. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم؟ معكم عبير. عبير، من وين تحدثين يا عبير؟ من الرياض. حياك الله وبياك. طيب اختار من 1 إلى 14. 9. رقم 9. طيب سؤال في التجويد، يقول سؤال: من الحروف الشفوية، أي التي تخرج من الشفتين، سأذكر لك 3 أحرف وأنت يعني تختارين الإجابة الصحيحة. هل من الحروف الشفوية التي تخرج من الشفتين حرف الحاء، أم حرف الواو، أم حرف القاف؟ حرف الواو. حرف الواو. إيوه. إجابة أخيرة. إيوه. طيب إجابتك صحيحة يا عبير، وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله. شكرا لك. نأخذ اتصال ثالث. السلام عليكم. طيب إلى أن يجهز الاتصال. إذن الحروف التجويدية منها ما يسمى بالحروف الشفوية، وهي الحروف التي تخرج من الشفتين، وعددها 4 حروف، هي الفاء والواو والباء وحرف الميم. هذه هي الحروف الشفوية في التجويد. أيضا في السؤال الأول كان المقصود بالأبتر هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير، فيصبح معنى الآية: إن مغضبك ومبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم؟ أفنان. أهلا يا أفنان، من وين تحدثينا؟ من الرياض. طيب أهلا ومرحبا بك. اختاري من 1 إلى 14. 7. رقم 7. طيب سؤال رقم 7 يقول: من أهوال القيامة المذكورة في القرآن، هل هي خروج يأجوج ومأجوج، أم خروج الدابة، أم جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. جميع ما سبق هو من أهوال يوم القيامة، صحيح؟ إن شاء الله. إيه. طيب إجابتك صحيحة يا أفنان، وتدخل معنا في السحب إن شاء الله. شكرا لك. نأخذ اتصال رابع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك. الاسم؟ معك أفراح من القصيم. أهلا ومرحبا يا أفراح من القصيم. طيب أختار رقم 6. رقم 6. طيب رقم 6 يقول في قوله تعالى عن يوسف وإخوته: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ما هو صواع الملك؟ هل هو خيارات؟ طيب أعطيك خيارات. هل هو المكيال الذي يكال به، أم تاجه، أم خاتمه؟ أحذف واحد. طيب أحذف واحد. أحذف الخاتم. يعني صواع الملك، هل هو خاتم الملك ولا تاج الملك ولا المكيال؟ المكيال. المكيال. إجابة أخيرة. والله أنا ما أدري. ما أدري. ما هو أنت الآن حذفت الخاتم، باقي عندك تاج الملك ولا المكيال؟ لا خلاص المكيال، تكفي الأشارة منك أخي سلطان. بارك الله فيك، إجابتك صحيحة، وإن شاء الله تدخلين معنا في السحب. شكرا جزيلا لك. طيب ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. يا ساتر، بس لو تبعد شوي عن الإزعاج. الاسم الكريم؟ عبد العالم الصبري من القرية. عبد العال الصبري. عبد العالم الصبري من القريات. عبد العالم ايه. طيب من وين؟ من القريات القوف. القريات، اهلا وسهلا بك وباهل القريات الكرام. طيب اختر رقم يا عبد العالم. 9. رقم 9. رقم 9 راح. طيب 13. طيب رقم 13 يقول: ما هي الصلاة الوسطى في قوله تعالى في سورة النساء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ ها تعرف إجابة؟ صلاة العصر ممكن. ممكن ولا أكيد؟ أكيد يعني. أكيد. إجابة أخيرة ها، من دون ما تسمع أخيرات ولا شيء. إن شاء الله. طيب إجابتك صحيحة وتدخل معنا في السحب إن شاء الله، شكرا لك. طيب ناخذ معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا بك، الاسم الكريم؟ نواف سعود الشهاب. هلا مرحبا نواف، من وين تحدثنا؟ من الرياض. طيب اهلا ومرحبا بك، اختر رقم. 10. رقم 10. رقم 10 الان نسمعك مقطع من ايات كريمات وبعدين نرجع ونسألك عن هذا المقطع، جيد؟ يلا استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. طيب استمعت يا نواف لهذا المسمع؟ طيب طيب نسألك المقطع هذا من أي سورة؟ أعطيك خيارات؟ طيب من سورة النمل ولا سورة الحشر ولا سورة الأحزاب؟ الأحزاب. ما تشاور ولا تجيب؟ الأحزاب. الأحزاب هذه إجابة نهائية. احذف لي إجابة. طيب احذف لك إجابة. طيب احذف لك سورة الحشر، يبقى معك سورة النمل وسورة الأحزاب. انت الأحزاب. ها طيب إجابتك صحيحة، يعطيك العافية يا نواف وان شاء الله تدخل معنا في السحب في نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك. ناخذ اتصال عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك يا عبد العزيز. من وين تحدثنا؟ من الرياض. من الرياض. طيب اختر رقم. رقم 1. رقم 1. طيب سؤال رقم 1 يقول: من النبي الذي سخر الله له الجن والإنس والطير والريح؟ سليمان عليه السلام. إجابة نهائية إن شاء الله. طيب سؤال ما شاء الله سهل و إجابتك صحيحة فعلا يا عبد العزيز، هو سليمان عليه السلام، وتدخل معنا إن شاء الله في السحب. طبعا كما ذكر الله في سورة النمل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وأيضا في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ندى. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، كيف حالك يا ندى؟ الحمد لله. ما شاء الله، من وين تحدثينا؟ من القصيم. أهلا وسهلا بك، كم عمرك؟ 11. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب طيب يا ندى اختر لنا رقم. 5. رقم 5. طيب الآن نسمعك مسمع بآيات عطرات وبعدين نسألك من قارئ هذه الآيات. جيد؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب معنا يا ندى؟ ايه. عرفتي القارئ ولا ما عرفتي؟ خيارات. خيارات. طيب هل هو الشيخ عبد الرحمن السديس أو الشيخ بندر بليلة أو الشيخ مصطفى العزاوي أو عفوا مصطفى الغزاوي؟ بندر بليلة. إجابة أخيرة؟ إيه. إيه خليك جازمة. طيب الإجابة صحيحة يا ندى وتدخل معنا في السحب إن شاء الله. شكرا لك. طيب معنا اتصال آخر أخونا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. حياك الله. من وين تحدثنا يا شاكر؟ من الرياض. يا هلا ويا مرحبا. طيب اختر رقم 11. رقم 11. طيب رقم 11 يقول السؤال: ما هي السورة التي ورد فيها قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال؟ في خيارات؟ في خيارات. الخيار الأول عندنا سورة التوبة أو سورة الأحزاب أو سورة آل عمران. أحذف خيار. أحذف خيار. طيب أحذف سورة آل عمران. التوبة. هل الآية الكريمة هذه وردت في وهي قول الله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال وردت في سورة التوبة أو في سورة الأحزاب؟ الأحزاب. الأحزاب. إجابة أخيرة إن شاء الله. طيب طيب إجابتك صحيحة يا شاكر وتدخل معنا في السحب. شكرا لك. بارك الله فيك. طيب ناخذ اتصال جديد. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم؟ رزان مشاري محمد. اهلا وسهلا يا رزان. من وين تحدثينا؟ من الدرب. من الدرب. طيب اهلا ومرحبا بك وباهل الدرب. طيب اختاري رقم 15. رقم 15 ما هو موجود، اجيب عنه. 5. وأيضا رقم 5 وجيبان. 6. طيب هو 6 أيضا وجيبان. طيب شو الموجود حاليا؟ 2 و3 و4 و8 و12 و14 3. رقم 3. طيب ما هي السورة التي تسمى بسورة بني إسرائيل؟ هل هي سورة الفاتحة أم سورة الإسراء أم سورة المنافقون؟ أحذف إجابة. أحذف سورة المنافقون. هل هي سورة الفاتحة أم سورة الإسراء؟ الإسراء. الإسراء. طيب أيوة. طيب إجابتك صحيحة يا رزان. تدخلين معنا في السحب إن شاء الله. شكرا لك. نأخذ اتصال جديد معنا. أم فاطمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. من وين تحدثين أم فاطمة؟ من جيزان. يا أهلا ومرحبا. طيب اختاري رقم. رقم 4. رقم 4. رقم 4 يقول السؤال: من النبي الذي أورد الله في القرآن أنه وهبه القدرة على تفسير الرؤيا؟ نبي ورد في القرآن أنه يفسر الرؤى. يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام. أنا أشوف السؤال هذا ما يحتاج نعطي خيارات ولا إجابتك؟ يوسف عليه السلام. وهذه إجابتك نهائية؟ إن شاء الله نهائية. توكل على الله. طيب الإجابة صحيحة يا أم فاطمة وتدخل معنا في السحب. شكرا جزيلا لك. طيب نأخذ أيضا اتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم كريم. نورة موسى. أهلا بك يا نورة. من وين تحدثين؟ من جازان. من جازان. أهلا ومرحبا بك. طيب بقي عندنا من الأرقام 2 و3 و8 و12 و14. رقم 2 أو رقم 2. طيب قال تعالى في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. ما معنى تمور السماء؟ أعطيك خيارات؟ أيوه. طيب الخيار الأول أي تمور بمعنى تصدر أصواتا مخيفة، أو بمعنى تتحرك ويختل نظامها، أم بمعنى تحترق وتصبح رمادا؟ الإجابة الثانية. أيوة. طيب إجابتك صحيحة يا نورة، تدخل معنا في السحب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. اتصال جديد. السلام عليكم. أقسم. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم. جوري. جوري. إيه. أهلا ومرحبا. من وين تحدثين يا جوري؟ يا هلا ومرحبا. طيب باقي معنا رقم 3 ورقم 8 و12 و14. 3. رقم 3. لا رقم عفوا رقم 3 راح. باقي معنا 8 و12 و14. 12. طيب 12 يقول سؤال: ما المقصود بكلمة لظى في قوله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى؟ النار. النار. نار جهنم. جميل، إجابة صحيحة ما شاء الله. بارك الله فيك جوري وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. طيب اتصال جديد معنا مستمع جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم. قطرة. قطرة. أيوة. أهلا ومرحبا بكم. من وين تحدثين؟ من جدة. من جدة. أهلا بك وبأهل جدة الكرام. طيب ما بقي معنا يا قطرة إلا رقم 8 ورقم 14. 8. رقم 8. طيب سؤال عن الصيام يقول: ما الحكمة من فرض الصيام؟ هل الحكمة من فرض الصيام حصول التقوى، أم مخالفة المشركين، أم لا شيء مما سبق؟ حصول التقوى. حصول التقوى إجابة نهائية. نهائية. طيب يعطيك العافية، إجابة صحيحة وتدخلين معنا في السحب إن شاء الله. بارك الله فيك. أعتقد باقي معنا اتصال أخير. السلام عليكم. راح الاتصال الأخير. طيب طبعا الحكمة من فرض الصيام وردت أيها الكرام في الآية الشهيرة في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونسأل الله أن يبلغنا شهر الصيام وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا والمسلمين والمسلمات ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. إذن معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. الاسم الكريم. أم عبد الملك من الرياض. أم عبد الملك من الرياض. أهلا ومرحبا بك. بقي معنا الرقم 14 والسؤال ما أدري عندك صدى لو تغلقين الراديو. طيب يقول السؤال: من أدلة القدر الذي يكون الإيمان به خيره وشره ركنا من أركان الإسلام؟ عفوا خيارات. أعطيك الخيارات. طيب من الأدلة: إن كل شيء خلقناه بقدر، أو قول تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أو قول تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. أي من هذه الآيات تصلح أن تكون دليلا على الإيمان بالقدر خيره وشره؟ الاختيار الأول. الاختيار الأول اللي هو قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. أي صحيح. طب احذف إجابة. أنا أقول الإجابة صحيحة وما تحتاج إلى حذف، وتدخل معنا إن شاء الله يا أم عبد الملك في السحب في آخر هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. إذن كان اتصال أم عبد الملك هو اتصالنا الأخير في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة الأسبوعية، فقرة أسئلة المسابقة. إن شاء الله الأسماء كلها الفائزين سيدخلون في السحب في آخر الحلقة، وسيختار الزملاء ثلاثة أسماء، كل اسم يحصل على جائزة قدرها 500 ريال. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله أحبتنا الكرام من جديد، ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة وهي من القراءات العشر. سنستمع بمشيئة الله تعالى إلى آيات من سورة الأنفال برواية ابن ذكوان للقارئ يوسف بن نوح أحمد، وهو أحد معلمي القرآن الكريم بالمسجد الحرام ومن قراء إذاعة القرآن الكريم. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنت